طيب يعني إيه؟ يعني لو المسلم، لو المسلم وهو بيقرأ، وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده في محاضرة كنا اتكلمنا عنه، لو المسلم بيقرأ بمصطلحات أو تراكيب لغوية إسلامية وفي قلب الكلام الرسالة النصرانية العقيدة، فاكرين الكلام ده؟ أما شرحت لكم كانت الترجمة هي دي الترجمة الهدف، تمام؟ طيب الوظيفة المساوية، يعني إحنا هنحذف من المسلم عقيدته، هنشيل منه عقيدته، هنلغي منه عقيدته، تمام؟ فلابد أن إحنا نقدم له عقيدة بديلة، وفي نفس الوقت لكي يقبل هذه العقيدة نحافظ له على التراكيب اللغوية فيقبلها، تمام؟ عبارة عن فخ، عبارة عن مصيدة، عبارة عن خدعة، تمام؟ في النهاية بأي شكل من الأشكال المسلم يعبر فيه من الإسلام إلى النصرانية مفيش مشكلة، المهم إن إحنا ندرس ده إزاي نعمله، إزاي ننفذه، إزاي نقدمه لكي نصل إلى الهدف وهو خروجه من الإسلام اللي شرحناه وقلنا عبور الحد، تمام؟ فهو ده عبور الحد. طيب يعبر الحد ازاي؟ دي طريقة من ضمن الطرق، تمام، الملتوية، وهي الرسالة النصرانية من خلال ومعها التراكيب اللغوية الإسلامية.